عليكم السلام. شيخ عبد الله معايا؟ انا عبد الله. نعم. ايوه ازيك يا شيخ؟ الله يفيك. حضرتك عامل ايه؟ جزاك الله خير. بقول لحضرتك يا شيخنا، انا كنت بس عايز اعرف يعني ايه الشيخ رسلان، هل يفرق بين العجز والصوج على الحاكم؟ نعم يفرق. يفرق. نعم يفرق. يفرق. نعم يفرق. يفرق. نعم. نعم. طب هو بيستند لايه مثلا؟ بيستند ان ولي الامر ان اهل الحل والعقد زواجه انه ستكون وجود ولي الامر فيه مفسده عظيمه، وعزله ويستطيعون عزله بغير مفسده اكبر، يعني لا باس، فهذا ليس خروج.